إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان آخر ما توقفنا عليه في المجلس الماضي ذكر بيان مصادر أهل السنة والجماعة في أخذهم لمعتقدهم، فقلنا إن أول مصدر هو صريح المنقول، وبينا أدلته من القرآن كقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقلنا أن أعظم الأشياء التي بينها الله عز وجل العقيدة، لأنها لا تصح حياة ولا أخرى إلا بالعقيدة. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقلنا أنه يدخل في السنة ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم كتعليمه للعقيدة واعتنائه بها، فقد كان يعلم صغار الصحابة الإيمان قبل القرآن، كان يعلمهم الإيمان قبل القرآن ثم يعلمهم القرآن فيزدادون به إيمانا، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه. أيضا هنالك بعض الكلام الماتع لأهل العلم مما هو حري بطالب العلم أن يقف عنده وأن يتأمل فيه، ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام عن أهل السنة والجماعة واصفا لهم: هم أهل الكتاب والسنة لأنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. أي أن أهل السنة والجماعة، ولا سيما من كان منهم منسوبا إلى طلب العلم كحالكم أو حال بعضكم، فإنه ينبغي أن يكون وقته في تدبر القرآن، وألا يعتني بكلام البشر على حساب القرآن. الأسوأ من هذا كله أن يعتني الإنسان بالغناء على حساب القرآن الكريم، بل حتى لو لم يكن ذلك على حساب القرآن الكريم فإنه لا ينبغي، لا سيما الغناء الذي هو قرآن الشيطان كما جاء وصفه عند السلف، الغناء الذي نعرفه الآن بالغناء، الغناء واضح، وليس الغناء الذي يطلق في اللغة على تحسين الصوت فقط، إنما الغناء الذي بالمعازف الآن، هذا الذي صار الشباب للأسف أيضا مولعين به، وبعض الناس ربما قضى جل نهاره في سماع الغناء. والغناء عذابه في القبر معلوم، وهو أن يفرغ في أذن المستمع الذي كان يستمع في الدنيا، أن يفرغ في أذنه الرصاص المغلي المحمي بسبب الغناء، فالحذر الحذر. يقول شيخ الإسلام: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ويتبعون آثاره صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. يعني أن طالب العلم وأهل السنة بصفة عامة قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهديه في عبادته وعقيدته قبلها وأخلاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عنصر الأخلاق، فينبغي على الإنسان أن يبحث عن خلق رسول الله في هذا الموقف، ثم يتقلد هذا الموقف ويتقلد خلق هذا الموقف. لا بد أن تبحث عن أخلاق رسول الله في كل المواقف. العجيب أنه لم يكن موقف من مواقف الناس إلا وقد حدث لرسول الله، فنأخذ منه السلامة. ويتبعون آثاره، لا بد علينا أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد عنه في سنته الصحيحة القولية والفعلية التي تتخذ كدليل لحكم شرعي ولعبادة، لأن من سنة رسول الله الفعلية ما لا يجوز لنا أن نتبعها، فهنالك سنن يقال لها السنة التركية، وهي التي ينبغي أن نتركها. رسول الله فعلها ونحن ينبغي علينا أن نتركها، كزواجه بأكثر من 4، وأيضا كصيامه 2 متتاليين، كان يصل في الصيام ونحن لا يجوز لنا أن نصل في الصيام، ونحو ذلك من السنن التركية المعروفة. ويقول إمام السنة الإمام البربهاري رحمة الله عليه في كتابه الرائع الماتع شرح السنة، يقول: واعلم أنه من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لم يعلم. فالدين لا يجوز أن نقول فيه بآرائنا ولا بأذواقنا ولا بتأويلاتنا، إنما نقول في الدين بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. قد تكون عندنا آية فتفهمها أنت كما يحلو لك، فاعلم إذا كان هذا هو حالك أنك قد ضللت السبيل وستزيغ لا محالة، لأنه ليست عندك العربية السليقة. أما السلف فعندهم العربية السليقة. السلف كان الواحد منهم إذا سمع آية علم كل المحذوفات التي فيها والتقديرات التي فيها. أما أنت الآن مهما حاولت فإنك ستجهل كثيرا من المعاني، فحينئذ لا سبيل إلى العصمة إلا أن تفهم كما فهموا. وهذا الذي طالبنا الله به: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أي ينبغي على الناس كلهم أن يؤمنوا بما آمن به الصحابة من السلف. ولهذا لا يجوز لنا أن نقول في الدين برأينا. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. أخطأ لماذا؟ لأنه اتخذ منهجية ليست سلفية. قال: ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. الذي يقول على الله من هواه وليس مما شرع الله أو ما شرع نبيه صلى الله عليه وسلم أو ما فهمه الصحابة فإنما هو متكلف. متكلف أي أنه كلف نفسه بما لم يطالب به شرعا، والله تعالى لا يريد منا شيئا لم يطلبه. واضح؟ ولهذا في الحديث القدسي المعروف: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وليس ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما تكلف فيه وأجهد نفسه، لا، إنما عليك بما شرع. أما ما لم يشرع فاطرحه واتركه، هذا هو المنهج. قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، أما ما جاء من عند غيره فهو الباطل. وقصارى ما يكون أنه كلام لا نفع فيه، إذا لم يكن باطلا فلا نفع فيه، لأن الحق هو الذي شرعه الله عز وجل. قال الله تعالى: يقول الحق وهو يهدي السبيل، كما في إبطاله لحكم التبني. قال الله عز وجل: ما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فما قاله غيره إنما هو أو جله باطل. قال: والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم يعاملون كثيرا من البدع على أساس أنها هي السنة. ألا ترى أنهم إذا لم يقم فيهم درس الجمعة قالوا: ما هذا الشيء الغريب العجيب؟ لماذا؟ لأنهم يظنون أن درس الجمعة هو السنة، بينما في الأصل هو البدعة. فإذا أميت كأنه أميتت سنة، وإذا أحيي كأنه أحييت سنة، والحق أنه بدعة. صادفت كثير من الناس الذين أخذهم معي إلى مشايخنا السنيين الذين لا يدرسون قبل الجمعة، ناس يصلون يا، لكن لما اديناهم إلى مساجد سنية في العاصمة، لس بالضبط مسجد شيخنا عبد الحكيم ناصري لأنه ليس فيه الدرس البتة، يستغرب مباشرة. الإمام يطلع فوق المنبر، هو يستغرب يقول لك: لماذا ما كاش درس الجمعة؟ كأن درس الجمعة هذا هو السنة، والحق أنه هو البدعة. وغير هذا يعني، وبعض المناطق بلغني أن بعض المناطق وصلهم إمام سني فقضى على بدعة، وهي تشغيل القرآن قبيل الجمعة بمكبر الصوت. شايفين هذا الظاهرة؟ كاين مساجد هنا ما كاش أظن، كاين هنا كاين مساجد وش يديروا قبل الجمعة؟ يديروا سديس يقرأ، ولا شريم سورة الكهف عادة وباقي الصور، ومن بعد يحبسوه ومن بعد يبدأ الدرس بعد الجمعة. هذا الإمام لما أبطل هذا الأمر الناس أقاموا الدنيا وما أقعدوها، كأنه أبطل فريضة من فرائض ربنا عز وجل، وهي بدعة ولا يتجوز. هذه الظاهرة بدعة، شايفين يعني. لكن هل فعله الرسول؟ لا، احنا عندنا أصل نسير عليه، كل شيء في الدين لم يشرعه رسول الله فهو بدعة، لأنه معنى هذا الكلام أن ربي انسه ولا الرسول انسه، وإحنا خير منه فايقين عليه فطنا له، فاهمين؟ هذا وش حب يقول البدعة. ولهذا قال الإمام مالك: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ها؟ المعنى اللغوي للبدعة معناه الاختراع الذي لم يكن على مثال سابق، فإذا كان هذا في أمور الدنيا صدق عليه المعنى اللغوي، أما إذا كان في أمور الدين فلا يصدق عليه المعنى اللغوي. وفي أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية قيام الليل عندما قال نعمة البدعة، تعرفون الأثر لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل في صلاة التراويح، لأن الرسول قيل صلاها 3 أيام وقيل 6 أيام وقيل غير ذلك، ثم توقف وبين السر من توقفه، وذلك أنه قال مخافة أن تفرض عليكم فتوقف. جاء عهد أبي بكر رضي الله عنه ولم يصلي الناس التراويح، إنما كانوا يصلون في بيوتهم. ثم لما جاء عهد عمر كان الناس يصلون في جماعات وفي فرادى داخل المسجد، فجمعهم أبي بن كعب رضي الله عنه وصلوا خلفه، فدخل عمر فرأى الناس جميعا يصلون خلف أبي، فقال عمر نعمة البدعة. وهذا اللفظ فسره شيخ الإسلام وقال إنما عمر يقصد المعنى اللغوي للبدعة، ولكن الصواب أنه ليس معنى اللغوي، إنما هذا يقال له المشاكلة، هذا يقال له المشاكلة في اللغة العربية. وش معنى المشاكلة في اللغة العربية؟ ذكر لفظ ما عدم قصده، ها؟ ما عدم قصده، إنما أقصد المشاكلة. هذا أدنى حتى في الدارجة تاعنا وفي اللغة الدارجة التي نفعلها عندنا المشاكلة. مثلا نبقوا في حيز البدعة، هذه مثلا عندما نكون نتكلم عن البدعة حقانية، بدعة حقانية فنبطلها، ثم أنا أعطيك السنة أنت لا تعرفها وهي سنة حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إني نهيت عن أن آكل متكئا، وفي رواية أشرب، لكل متكي ما ينبغي أن يأكل، وهذه سنة مهجورة قليل اللي يعرفها. نقول لك شفت البدعة، نقول لك هاي البدعة، لكن أنا وش نقصد وأنت وش تفهم أصلا؟ باللي ما نقصدش البدعة، إنما من باب المشاكلة. هذا أسلوب عربي منوع، هذا أسلوب عربي منوع على الراجح، فلا هو حتى يعني بدعة لغوية لأنه لا ينطبق عليها، لأن صلاة التراويح صلاها الرسول ما هيش بدعة. وقتاش تكون بدعة؟ البدعة بدعة لو كان ما صلاهاش الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام لها أصل وصلاها الرسول فهي ليست بدعة. فعمر بن الخطاب قال نعمة البدعة، يقصد ماذا؟ من باب المشاكلة ليس إلا. وهذا الذي قال به كثير من علمائنا الأبرار: كل من لم يشرعه رسول الله فهو بدعة. لا، لأنها زيادة ما كاش لها أصل. نحن أمرنا نحن أن نقرأ سورة الكهف، لو كان نسمعوا سورة الكهف بالجمعة ما ندوش الأجر وما ندوش مغفرة أسبوع، هذا لعلمكم. اللي يسمع سورة الكهف بالجمعة لا يكتب له مغفرة أسبوع، لا، إنما الحديث فيه من قرأ وليس من سامع، فلينتبه. اللي كان يسمع ويقول باللي أنا نسمع، السمع فيه فضل وفيه أجر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني أحب أن يسمع أن أسمعه من غيري، لما قال للصحابي أبي موسى اقرأه علي، قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. لكن المواطن اللي فيها من قارأ تبقى على ظاهرها، من قارأ ليس من سمع. ولهذا بعض الناس فهم مثل هذا وتوسع حتى وش اللي يدير صلاة الجمعة يصليها في البيت، تلفاز كاين الإمام، هو يتربع مقابل التلفاز والإمام فوق المنبر هو راه متربع ويسمع، ومن بعد كي يقوم الإمام باش يصلي ركعتين إنه هو أيضا يصلي ركعتين. وهذا رأيناه بل تجاوز أحدهم مع بعض الشيوخ وقال له حتى الحج. قال له حتى الحج، يعني الحج نقدر نديره أمام التلفاز ما دام شعائر الحج كلها تعرض في التلفاز، نقدر نحج في التلفاز أنا ثان. فأجابه الشيخ من باب المشاكلة، اسمعوا هذه فائدة جيدة، الشيخ أجابه من باب المشاكلة، قال له نعم وعندما يقفون بعرفة اجلس فوق التلفاز. هنا الشيخ قصد الفتوى؟ لا ما قصدش الفتوى. فاهمين المشاكلة كيفاش؟ هذه أسلوب عربي. ليس إلا البدعة هي كل زيادة في الدين كما ستأتينا إن شاء الله تعالى تضاهي الشرعية بنية التقرب إلى الله، هذه البدعة، كل زيادة في الدين تضاهي الشرعية أي على صفة العبادة بنية التقرب إلى الله. نعم. قال والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، أي أنك إذا بحثت عن معنى الجماعة وسيأتينا في بابه إن شاء الله تعالى، فالجماعة أحسن من عرفها هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. تأملوا بارك الله فيكم في هذا الكلام، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، يعني قد لا يوافق لفظ الجماعة حقيقته اللغوية إنما له حقيقة شرعية وهي موافقة الحق. ممكن تكون في منطقة ولا واحد فيها على الحق إلا أنت، ممكن تكون في أسرة ولا واحد فيها على الحق إلا أنت، لسيما إخواننا الذين يعيشون في أو بين ظهراني الكفار، ربما يكون في حي في أحياء أمريكا وألمانيا وبريطانيا وغيرها لا يوجد شخص على الحق إلا هو، واضح؟ فالجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكى هذا النوع من الاجتماعات، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا اجتمع أصحاب رسول الله على حكم شرعي فهو معصوم، إذا اجتمع صحابة رسول الله على عقيدة فهي معصومة وهي الحق، إذا اجتمع أصحاب رسول الله على معاملة فهي الحق وهي معصومة أيضا. إذن إذا سئلتم ما هو المعصوم فقولوا كلام الله وسنة رسول الله الصحيحة واجتماع أصحاب رسول الله، معصوم أي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول البربهاري ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلج على أهل البدع كلهم واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، أي أن الذي يعتني بالسنة ويتمسك بالسنة سيسلم. إذا جاءك أمر في الدين اسأل هل لهذا الأمر دليل؟ هل عليه سنة؟ إذا كان عليه سنة فتمسك بهذا الأمر واعمل به، إذا لم يكن عليه سنة فاتركه واسلم وفر بدينك. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وهذا الحديث جزء من حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق من؟ أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم بيّنها فقال هي الجماعة، وهذا اللفظ هو الذي صحت فيه كثير من الأسانيد. وهنالك لفظ حسن وهو إلا واحدة هي التي على ما أنا به اليوم وأصحابي، هي التي يعني فتكون في آخر الزمان على ماذا؟ على ما أنا به اليوم وأصحابي في العقيدة. يا جماعة كم مضى على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أزيد من 14 قرن، ومع ذلك ما زال كثير من الناس يعتقدون كاعتقاده وكاعتقاد أصحابه، لا يزيدون في ذلك قيد أنملة ولا ينقصون من ذلك قيد أنملة، وهذا من العلامات على حفظ الله لهذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال العلماء والسنة تحفظ تبعا للقرآن لأن القرآن لا يحفظ إلا بأسباب ومن ذلك السنة المبينة. والسنة المفسرة والسنة المفصلة والناسخة وغير ذلك من علاقات السنن بالقرآن الكريم. بعض الناس اليوم عقيدته كما كانت عقيدة السلف، أي نعمة أعظم من هذه؟ النصارى ما عندهم صلة بعيسى عليه السلام، الأسانيد كلها منقطعة، أما نحن فالأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ الشيخ يحدثك فيقول حدثني شيخي عن شيخه عن شيخ شيخه عن أبي هريرة، إلى أن يصل يعني إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل فقط لهذه الأمة. أما النصارى واليهود فأسانيدهم منقطعة وليس بينهم وبين أنبيائهم اتصال، ولهذا حرفت دياناتهم. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في دين الله. لولا الإسناد، لولا عن فلان عن فلان عن فلان، لقال من شاء ما شاء في دين الله عز وجل. فهذا الإسناد به نعرف الحق. ولهذا جاء عن الصحابة وعن التابعين أنه كان قديما إذا حدثهم الرجل قالوا له سموا لنا رجالكم، يعني سموا لنا شيوخكم الذين أخذتم عنهم العلم كي نحقق وندقق في هذا الذي تنقلونه. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية. أهل السنة والجماعة كما سبق وأن درسنا في المقدمات السابقة أن لها أسماء، فهم أهل السنة وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، فسموا بالفرقة الناجية لهذا الحديث. كلها في النار إلا واحدة، فهي التي نجت من النار، أهل السنة والجماعة. وسموا بالطائفة المنصورة لحديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله، وفي روايات إلى يوم القيامة. فأهل السنة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال: فقال ما أنا عليه وأصحابي. انظر الآن، الحمد لله الله تبارك وتعالى أعطى لك قدرة حرم منها كثير من الناس، وهي قدرة النظر والقراءة، قدرة النظر في كلام العلماء وفي كلام الله وسنة نبي الله واستنباط الفوائد والنظر. هذه النعمة والله كثير من الناس محروم منها، بل كثير ممن هم من أقرب الناس إلينا ككثير من أمهاتنا وآبائنا لا يحسنون القراءة ولا يحسنون فهم المعاني العربية. أما أنت فتقرأ وتفهم، تقرأ حتى الإعراب وتقرأ اللغة العربية وتتدبر وتنظر في كلام العلماء فتفهم. آسف. قال البربهاري رحمه الله تعالى: فهذا هو الشفاء والبيان. الشفاء كل الشفاء لا سيما للباحث عن عقيدته في التمسك بسنة رسول الله ومعتقد السلف، لأنه كما مر معنا لو تذكرون وأرجو ذلك في مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة عن غيرها من العقائد، ذكرنا أن من أبرز ما يميزها أنها العقيدة التي توافق الفطرة وتطمئن لها النفس. فالشفاء من كثرة الأسئلة التي هي تعتلج الصدور إنما يكون بالتمسك بمعتقد السلف الصالح. قال: والأمر الواضح والمنار المستقيم. وهذا من مميزات معتقد أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الاحتجاج بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة، بل عندهم القرآن الكريم والسنة الصحيحة في مقام واحد عند الاحتجاج وعند العمل أيضا. فلا يقولون: لا، نحن نعمل بالقرآن وأما السنة فلا نعمل. لا، إنما يعملون بالقرآن ويعملون بالسنة الصحيحة تماما كما يعملون بالقرآن. ولهذا جاء في الحديث عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما جاءنا في كتاب الله حلال حللناه وما جاءنا في كتاب الله حرام حرمناه. كأنه لا يعمل بالسنة، يعمل فقط بالقرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله أو أكثر. فالذي يحرمه الرسول تماماً كالذي يحرمه الله في القرآن أو أكثر. انظروا إلى كثير من المعاصي التي فيها اللعن والتي فيها الويل، لم ترد في القرآن ولكن وردت في السنة، مثل ويل لعنة الله، لعن الله النامصة والمتنمصة مثلا، وهي المرأة التي تأخذ شيئا من شعر حاجبها، فهذه ملعونة. نعم، النمص الحاجب لا، إذا كان شعر الحاجب على فصار على الجبين فلا يسمى نمصا، لأن المراد هو تغيير الخلقة. وأما إذا اقترن شعر الحاجب الأيمن مع الأيسر ونبت في الوسط فأيضا لا يجوز الأخذ منه، فهو لا زال يسمى شعر حاجب. أما إذا صار الشعر على المقلة أو على الجبين فينزع، ولا حرج في ذلك، والعلم عند الله، لأن المراد بالنمص هو نزع شعر الحاجب. واضح؟ طيب، هذا فيه لعن، واللعن شيء عظيم جدا، ومع ذلك لم يرد في القرآن هذا الحكم، إنما ورد في السنة الصحيحة. ويؤيد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله، أي الحكمة وهي السنة، معه. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وغيره، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقبل هذا الحديث أيضا عندنا آية، وهي قول الله تبارك وتعالى في بيان الحل للمنازعات: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان عن الذين لا يرجعون في الحكم إلى الرسول. فقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيضا العلماء يحكمون على من ينفي السنة بالكلية بالزندقة والكفر، وعلى من يعمل فقط بالقرآن كانوا يخشون عليه أن يكون كافرا مبطنا الكفر مظهرا للإسلام. الذي لا يعمل بالسنة وينفي السنة جملة وتفصيلة فهذا كانوا لا يشكون في كفره. ولهذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا سمعت الرجل، انتبهوا، إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم عنه ودعه. إذا رأيت الرجل تأتيه بالأثر، هنا مصطلح نبينه، هذا المصطلح هام لطالب العلم. عندنا ثلاثة ألفاظ: عندنا الأثر، وعندنا الخبر، وعندنا، عليكم السلام، الحديث. ثلاثة أشياء. أما الحديث إذا أطلقه العلماء لا سيما المحدثون، إذا أطلقه المحدثون خاصة، فمعناه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأثر إذا قال لك العالم وقد جاء في الأثر فهذا فيه قولان: قيل هو ما قاله الصحابة ومن بعدهم، وقيل هو اسم جامع لكل ما قاله الصحابة والرسول ومن بعد الصحابة. وأما الخبر فهو جامع لقول رسول الله ولأصحابه ومن جاء بعده. فالحديث خاص برسول الله، والأثر فيه قولان، والخبر معناه الحديث ومعناه قول الصحابي وأيضا من بعدهم. هنا يقول لك: إذا أتيت إلى رجل بأثر، يعني بحديث، قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لك دعني منه، اعطني القرآن إن عندك، يعني إذا عندك القرآن أعطني القرآن، ما تعطيني حديث. بعض الناس هكذا يناقشون، وكأن التاريخ يعيد نفسه. البربهاري رحمه الله قاله يعني قديما، وهو الآن موجود. بعض الناس تقول له حديث يقول لك لا أعطيني قرآن، ما تعطيني حديث، لأن الأحاديث مشكوك فيها، فيها الضعيف وفيها الصحيح، أما القرآن كله صحيح، إذن أنا لا أعمل بالأحاديث جملة وتفصيلا. هذا خطأ، وهذا هو قول أهل البدع. قال إذا كان يريد القرآن فقط فلا شك أنه رجل قد احتوى، أي سريرته انطوت على الزندقة، والزندقة هي النفاق وهي إبطان الكفر وإظهار الإسلام. فقم عنه ودعه، يعني لا تجادله ولا تناقشه، فهو عنده عقيدة قبلية تمنعه من أن يستجيب إلى الحق وتمنعه من أن يتبع الصواب. فأهل السنة إذا صح عندهم الحديث لا يعارضونه بتاتا، ولا يردونه بطبع ولا برأي ولا بفلسفة ونحو ذلك. إذا كان هذا السؤال يقول هل من يقول أن الأثر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، ومن يقول في أو ما يقولون في الخبر هل هو نفسه الأثر؟ ما دام أن الخبر محتو لهذا وذاك فهم يجعلونه حينئذ مرادفا للأثر، واضح؟ فالذين يقولون إن الأثر هو قول رسول الله والصحابة ومن بعدهم جعلوه مرادفا للفظ الخبر، وهذا بعد التأمل في استعمال العلماء، بل إن من العلماء من يطلق لفظة الخبر حتى على القرآن فيقول لك وهذه المسألة عليها الخبر، أي عليها الدليل من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة. هذا المصدر الأول الذي يأخذ منه أهل السنة والجماعة عقيدتهم الوحي، سميناه بصحيح المنقول. المرتبة الثانية من حيث الأدلة التي يأخذ منها أهل السنة والجماعة عقيدتهم الإجماع. والإجماع كما يعرفه كثير منكم ولا سيما طلاب النهائي، فإنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي. هذا الإجماع هو مصدر من مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة. أحيانا تكون المسألة عقدية ولكن ما فيها آية ولا فيها حديث، وإنما فيها ماذا؟ فيها شيء واحد ألا وهو الإجماع. اعلموا رحمكم الله أنه ما من إجماع إلا وله مستند من القرآن أو السنة، ولكن فقط لم يبلغنا، فقط لم يبلغنا. هنالك كثير من المسائل في العقيدة ليس فيها آية وليس فيها حديث، إنما فيها ماذا؟ فهم السلف واتفاق السلف، وسنذكر بعضها إن شاء الله تعالى. الذي نخاطبه هذا سؤال يقول يجب أن يكون المسلم يعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة والذي لا يميز بين الضعيف والصحيح، ماذا يجب أن يكون موقفه؟ لذلك يقولون أعطونا الآيات ليس الأحاديث. نعم، أنا أشرت إلى هذا وقلت أن الناس لا يطالبون بالسنة، كثير منهم، وهذا الذي لا يطالب بالسنة ثقة تامة أنه مكابر، لأننا نقدر على أن نبطل أساسه في الحين فنقول له أليس القرآن ثبت كما ثبتت السنة؟ من الذي روى القرآن؟ الرسول. من الذي روى عن الرسول القرآن؟ الصحابة. نقول له هل يعني في زعمك أن القرآن نزل علينا جميعا فنحن نعلمه بدون حديث؟ أبدا، بل الذي روى لك إنما الأعمال بالنيات أيضا مثله الذي روى لك القرآن، فإما أن تصدق بالقرآن وبالسنة وإما أن تنفي القرآن والسنة معا، لأن القرآن في أصلها سنة مروية. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه القرآن سنة متبعة، يرويه الخلف عن السلف، واضح. ولهذا، ولكن نحن لم يأمرنا ربنا بالشق على الصدور ومعرفة الزنديق منها من المؤمن، فماذا نصنع؟ نخاطبه ابتداء بحسن خلق وبالحسنى، فنعلمه أن السنة حق، وأنك إذا تركت السنة إياك أصلا أن تصلي، فأين أتت الصلاة أنها خمسة؟ أين أتت صفة صلاة الظهر والمغرب والفجر؟ أين أتت في القرآن؟ سيجد نفسه هذا السائل الذي لا يريد إلى القرآن معطلا لكل الدين، لأن الدين لم يثبت إلا بالسنة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.